عجمة فالوصف قد كمل تسع علل. أحسنت بارك الله فيك. مجموعة في هذا البيت. الجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ ما معناها؟ أي أن الجموع العربية انتهت إلى هذا الجمع فلا تجمع مرة أخرى، بخلاف بعض الجموع قد تجمع، مثل كلب تجمعه إيش أكلف، وكلاب كذلك، ثم بعد ذلك إيش تجمعه وتقول أكالب. فهذا أكلف جمع الآن، لكن أكالب هل يجمع؟ أكلف الآن جمع جمع آخر، أكالب هل يجمع جمع آخر؟ لا يجمع. لماذا؟ أنه قد وصل إلى صيغة تنتهي الجموع إليها. نعم، فلا يجمع مرة أخرى جمع ماذا قيدها هاني؟ فلا يجمع مرة أخرى جمع ماذا؟ جمع تكثير. أما جمع تصحيح فيجمع. مثال أشياء إيش تقول؟ هات عندي هات صواحبة صواحب. نعم تقول صواحبات صواحبة. ونواكس تقول نواكسون. جمع تصحيح لو كان جمع مؤنث أو جمع تكثير. حدائد حدائدات. نعم نحسن. أوزان هذه الصيغة مفاعل وفاعل، يعني يشرف أن يكون في أول كلمة مين؟ ما يشرف. أحسن. هذه يا أخي العلة من الصرف مع ماذا؟ صيغة منتهى الجموع تحتاج العلمية والصية. هذه الصيغة أنه يقول لابد من علتين، دوما ترجع اللفظ والأخرى ترجع المعنى، تحتاج العلمية والصية. صيغة منتهى الجموع كيف لا؟ هيا أنت عبد ربك. أنا ما أحتاج هذه تكفي يعني نفسها. أحسنت. أو علة تكون مقام العلتين. نعم من ضمن التسع. هذه العلل المانعة للصرف تسع إجمالا، إما أن يكون لابد علة معها أخرى أو تكتفي ماذا بنفسها العلة، لأن هذه العلة لها جهتان. هذه العلة لها جهتان، هي نفسها صيغة منتهى الجموع، وكذلك أيضا التأنيث ممدودة أو مقصورة لها جهتان، جهة ترجع إلى اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى. طيب بقينا ماذا ما أخذناه؟ نعم العلة الثانية وزن الفعل. ما هو المعتبر في وزن الفعل؟ نعم فعل ممدود من همزة الوصل مثل انفعل وغيره، ما كان يدير همزة الوصل احسنت وزن انفعل يعني كان يطاع تقاتل. نعم مريبا نعم لا تعوزان ما في أفعل افعل افعل وافعل وافعل حسنت. وفي زيادة حسنت. والفعل بها أولى لأنها تدل على معنى فيه ولا تدل على معنى بالاسم. احسنت. نعم احسنت. ونرجع الفعل الممدود بهمزة الوصل إذا سمي به ماذا تقول بهمزة هذه؟ الفعل. أنت يا أخي ذا الذي نصف الفعل الممدود بهمزة الوصل إذا سمي به ماذا تقول بهذه الهمزة؟ احسنت. همزة قطع فتقول جاء انطلق. أما الاسم المبدوء بهمزة وصل استخراج وانقلاب وانطلاق، فتبقى الهمزة على ما هي إذا سمي به المخرج الانطلاق تبقى على ما هي. الاسم المبدوء بهمزة وصل إذا سميت به انطلاق مثلا استخراج فتبقى الهمزة على ما هي، لكن الفعل المبدوء بهمزة وصل إذا سميت به قلبت الهمزة هذه هي همزة ماذا؟ همزة قطع. طيب بسم الله يا أخوان ما أخذ درسك.